تربين جالته لهم مغفرة وأجر كبير إسان آخر أتي أرار ما في ثواب قد رب براك أبا أفمن زين له سوء عمله سي نامني شيطان دلقا إسا همتو أكا كفرئي جلنا مذهب إسا بدا مذهب أهل السنة والجماعة رتين والأبو اتبريتش فرآه حسنا دوبة ياد إسا بداسا حق أتيو أرجي وان مذهب إسا كان كفر إيسا مليجر جلنا ياد إسا ملي نمن برا كفارا ياد كان أكا أرمك آديان يوتا كان أكا خوارج يوتا كان أكا قري معتزلاء جر أكا سيس أكا نما ربين أجيل چه حتى اتباري چه تتايا أكا توكو مت فإن الله يضل من يشاء ربين نما فئجل لسيتي حتى أرجو روة والنقار همتو اتفكاته تكايو فكاته همتون قاري اتفكاته ويهدي من يشاء ربي نمفئ نك أجيلج نمفئ نك أجيلج إيمان في دلقا قاري إساق النمسيسي حتى إسا أغر سيسي تكا إسا إبسي دوبا كان جلته ربي تو قجيلو إساهم فإني كان قجيل ربي تو جلتو إساهم فإني هندنو وان أوممي دلقا كان جنتاف أوممي دلقا ور جنتات دلق كان إبداف أوممي دلقا ور إبدات دلقا فلا تذهب نفسك لبون تهم بدن عليهم ور كفرين اتي بريفمي حكتيو أرجن سني جت حسرات مالف أمنوا أولا جت يادا إفهن أجيس ربي تقجيل إسانيهم فدني إن الله عليم بما يصنعون ربين وان إسان دلقن بيخا جزاء إساني قلتا والله الذي أرسل الرياح ربين إباداهك أقول أتو إسك إلين سأرق فتثير صحابا دوم السكاس إلين سدوم السكاس فسقناه دوب دوم السسن أوفني إلى بلد ميت قربية بطة قويدة دوتة أوفني فأحيينا به الأرض دوب روب سنين بي دوتة ومغرسو إفتسن جراتشفني أكا ومغرس تقون بعد موتها إيغا دوتة ومغرسو إفتة كذلك النشور دوبك أبرئين مكاسني جراتش سونس أكسي بيخا مالف دچين قوغويد بشان اتياسي جراتي مغرسيتي أكك آمنما كان بييتي كان روحن اتئرغمتي جراتت بي ايفي قامني اكتوك بي لفا بشانتو جراتتا بي قاما روحي ايتو جراتشت جر لچو حال دلت ديبئة دچين ومغرس ات ديبت نمني ودلق ات ديبئة جرون دچ ايتا اسئي ملتو سن مغرسو جرون نماتس تن اسا ملتو سن أكدرت ديبئة دبته دلقؤ من كان يريد العزة نمن الدنيا في آخر أكت قدتو فئو رب براها بربادو خرا ربيت ها بربادو فلله العزة جميعا قدن هندي كالربيتي واني أرقمون كرا ربيتي إليه يصعد الكلم الطيب جتشقار قرى ربيتي ألفوت أما ربين نبيخا نكيبل جتشوت جتشقار لا إله إلا الله جتشؤ قرآن قرأ صلاة على النبي بوسو دعائي ذكري قلو والعمل الصالح يرفعه ربين دلقا غاري أكا صلاة صومنا وان كان فكاتو نك إيبلا والذين يمكرون السيئات ور إسلام بلس أوف ملهما باسو أكا كفار مكة غافة درنا بمحمد إسلاما إساني التقف تكايو إساني التقف قلم مرئي كيستي والغياني دين إسلاما كان يو محمدي إسافيدي كانت ملك أوين ملي درت أبتو هندن دينيو أكم هاقون جئي والمريتتي كان غرين إساني هاهينو أكبي يكيس ديمي دينهم برسيفن كان غرين إساني هائف كيسا بافنو جئ كان غرين إساني ها أجيفنو جئ دوبة شيطان سورة جارسة بيا نجديت اتقفي أكجئ مل غارين أجيسو محمد أجيسا جئيني أجيس أردت ولي قلن إسلام أجيس أجت لهم عذاب شديد جرسنيف عذاب جبعة تجرى ومكر أولئك هو يبور مل بدان جرس باس بكن قيو نئبما أكما كفار مكة سن جلا ربي نبي محمد نجاباس نما مؤمنا كان براتس ربي همتو كفار جلا نجاباس إسلام تيس يبور جتشون نبد جتشو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ربين دنديتي إسات بي الرائس أوم أباكيسا آدم بي الرائوم إس بشان نيات بي الرائفر ربين إس أوم هندي بي اتدي بأجتشو نطفا جتشون بشان وما الآت في ضد إير الراب يجتش ثم جعلكم أزواجا إيغسي قسهدو إسن قده تلآت إير إسن قده وما تحمل من أنثى تلان قرأت وانبأت ولا تضع الموهن ألت إلا بعلمه بكم سربي تملي هجاء إثين غرأت أبدو

وما ذلك على الله بعزيز سن رب الرتهن جبات يوكا نمني وانسن الرائسات أوهن جرو ولا تزر لب نمتك هن أبمت هيكمت وازرة تن دليوكا شبو دليد هن أبمت تكام بأت وزر أخرى دلي نما براتف هن أبمت لبون شبو أبدو شبو نما برا هن بأت إسي إيجتة هن كتاتمت وإن تدعو يو يامت مثقلة إلى حملها لبون دلويت دلين إتي ألفات يو نمتك يامت دلين نرى بأت نغرغاري جتين لا يحمل منه شيء واتك إراهم بأتم ولو كان ذا قربا أدو نمن إني أمتسن آنا إسالي تاي كان أك أبا إلما وللراهم بأتا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يا إرجماخي يا محمد نمن أتي قرآن كنان صدا شفت ورى ربي إساني فقعت كان أرجن صداتو كنين عذاب إسا كان آخر صداتا وأقام الصلاة كنين صلاة قوتني صلاة ومن تزكى نمنها لهما هندرى إفقلق ليس إفتهارس فإنما يتزكى لنفسه لبو إفيتف إفتهارس وان فايدا إفقلق ليس سني فايدا دل إرى إفتهارس إساف ديبتوف جت وإلى الله المصير دابن وهندا جرى ربيتي وما يستوي الأعمى والبصير بل آفي نمني وأرجو والكتامت بلان يوكا جاما كافرا نمني وأرجو مؤمنا نما ربي أقومس كافر أكا نما وانقريتي مؤمني أكا نما وأرجوتي والكتامت ولا الظلمات ولا النور دكنا في إفننس والكتامت دكنت كفر إفن إيمان ولا الظل ولا الحرور قادسا في أوء أدو جبدؤ والكتامت قادفني جنة أوء إبد عذابتي وما يستوي الأحياء ولا الأموات والرجل في والرئم والكتامة والرجل مؤمن توتا والردء كفار إن الله يسمع من يشاء ربي نمت أجيل شوفته قرصة أجيسسة دوبة نأمنة وما أنت بمسمع من في القبور أتنما دؤيك أبريجر كفار أتنما دؤيك أبريجروتي أكما نمن دؤيك أبريجر قرآنهن أجين كافرنس قلبين إسا دوتؤ قرآنهن أجين تنافجتش يو يا من سكي أغيو ددن هي دوين إن أنت إلا نذير أتي وان براتيمتي نما كفار صداتشي إتات أور كفري إتهمي أك أمنا قلو إنا أرسلناك بالحق يا إرجماخي يا محمد نتي حتان

دوب ربين إسان الرتدي بسي أكجئ أولم نعمركم سنتي الدنيا كيس إسن هنجرات شفني ما ويتي يوكا يرو إرتو يتذكر فيه من تذكر ويتي نمني غرفمي وان آخر آيادتو فإسلا يادتو إسن هنجرات شفني وجاءكم النذير إرجمان كية إسن التئفي أمنوا ضدني يوكا دبي إساد أغيو ضدني فذوقوا عذاب إبداد أنتما فما للظالمين من نصير كفار نما إساني درمتي عذاب جلا إسان باسو هنك أبني إن الله عالم ربين كان أكام بيخو غيب السماوات والأرض وان سمئي في دچي كيست نمر فقات يوكا رخت بيخو إنه عليم بذات الصدور ربين وان قران ما كيستجر بيخ دوب ربين سن بيخ وان برا مال هاتيو هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ربين إسا هقا غريكيسا ديمسيس غريكيسا بك إسا فدو فمن كفر فعليه كفره نمني إسنرى كفر كفرين إسا إسمرت لابت إسات اتكت آتما نما براتي متي دلين كفري إسا إسمرت قبابت ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم كفارف كفرين إساني وان براهن إدأ ربي إساني برت إلا مقتى رحمة رب الرافقات ملي ولا يزيد الكافرين كفرهم كفارف رب مرمون إساني وان برا إسانيهن إدأ إلا خسارة الدنيا آخر أت خسارة مملي يوكا بدو ملي وان براهن إدأة قل أرأيتم شركاءكم ميهال شركاء تكيس نرانا أديسا الذين تدعون من دون الله كنين ربي أتشتي ربي قد أتني إبادا يوكا قبرتا أصنام تابتا ربي تك إتأستني شريك ربي تيادا ميوان إسان رب ما تكا إباداهك أقد أتنين نا أديسا نما وأومت ربي جأما إسانت وأوم آف إبادني أروني ماذا خلقوا من الأرض ما دچي تنرى وان إسان أوما نقرسيسا تكنا أديسا أم لهم شرك في السماوات تكا ربت إذا أمنيت سمي ربي وجين أومني تناف قبرتني إسا واتك خقاهن أومن ربي وجلهن أومن أم آتيناهم كتابا تكا وان إسان شريك ربيت جأنيف كتابا كنني كان إسان شريك ربيت جأو فهم على بينة منه كان إسان كتاب سنرى رجاء اتكابا واتكا وان سدين كنرى هنجرو إسان خبعا وان أمني ربي قرقارني وان أمني كتابني إسان شريك ربي تجؤ إسان الرتي هنبوني بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا wanni gariin kuffaaraa garii isaanii abdachiisu waan biraatii miti illaa huruuraa hijiba waan hin jirre wanni isaan wal abdachiisan sanamni guyyaa boruu guyyaa qiyaama'a nushafa'a jechuu sun hijiba namni guyyaa boruu waa shafa'u warra rabbiin irraa jaalatu sanamni yookaa taabonni isaan rabbii isaan uume dhiisanii gabbaran jaalala rabbii hin argatu guyyaa boruu inni qoraan ibidda warra isa ibaadu gubuuti taya إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ربين دچ إسمي دنديتي إسات ديم أرى يوكا كف أرى أوه ولئن زالتا يونف كفت يوكا ديمت إن أمسكهما من أحد من بعده نمن إسم لي إسان أبو hinjiru kan yoo samiin bakka isi irraa deemte kan yoo dachiin bakka isi irraa deemte qabee deemuu dhoowwu hinjiru isaan lamaan dandeeytii rabbiitiin dhaabbatanii rabbii achitti namni isii qabuu danda'u hinjiru innahu kaana haliimaa rabbiin kan obsa qabu kan qixaaxan kuffaaratti hin jarjarre ghafuuraa kan nama isaanirraa gara isaa deebi'ee kufrii dhiiseef araaramu wa aqsamuu billaah kuffaarri maqaa rabbiitiin kakate jahda eeymaanihim kakuu jabduu wanni isaan irratti kakatan la'in jaa'ahum nadhiir yoo ergamaan rabbii tokko isaanitti ergamee isaan qajeelchu'u itti dhufe layakuununna ahdaa min ihdal umam warra ummata hundarra qajeele taana akka ummanni dabre nabiyyi isaanii hijibsiisetti hin hijibsiifnu je'anii kakatan wanni isaan akkatti kakataniif yahuudaa fi nasaaran ambiyoota isaanii hijibsiisanii jiran jechaa dhagayan dhageenyan nama isaanirraa yahuudaa fi nasaara'arraa nabiyyi isaanii hijibsiise abaaranii yookaa arrabsanii nuti odoo nabiyyiin akka ilmaan israa'iilitti ergamutti nutti ergame hin kijibsiifnu qajeelleti jala deemna je'anii kanarratti kakatan akkana jechuun isaanii nuti nabiyyii kijibsiisuu dhabuu keessatti yahuudaa fi nasaara arra ammallee ummata ambiyoota hijibsiise hundarra qajeella yookaa caalla jechuu falammaa jaa'ahum nadhiir duuba hoggaa rasuulli takkaayuu ergamaan isaan jala deemna je'anii kakatan itti dhufe inni nabi muhammadii nageenyi isarratti haa jiraatu maa zaadahum illaa nufuuraa dhufuun isaa haqarraa dheeysuu yookaa fagaatuu malee waan biraa isaanii hin idaane istikbaaran fil ard haqa malee if guddisuu jecha iimaanarraa dheeysan yookaa fagaatan wa makra sayyi sababaa dalagaa hamtuu dalaganiif jecha wanni hamtuun isaan dalagan nabi muhammad miidhu'uuf jecha tattaafata godhu takkaa hidhanii takkaa biyyaa baasanii takkaa ajjeesanii nama amane ميداني اسلام الراء او وجج دوب ربين اسان الرتدي بسي اكجئ ولا يحيق المكر السيء الا باهله ملهمان نمتيادا يو نمني اتيادا هك انقلت ابو ممل هماسا يادتي ديبئة بلان إني نمت يادي إسمت ديبت أكا ميماك نجؤ أبولي سكيتي بولن قطن قطو قدهم فقيس اتأيتهم بيتو فهل ينظرون سي جر إرقماخي خجب السيسي همتو اتيادي سن وان براوه ايغني إلا سنة الأولين سنة يوكا آدى ربي تورى دردت دلقو تري إسانت دلقو يوتات ملي سن هقا إسان إرقما إساني خجبسيسا لفرى فتؤو فلن تجد لسنة الله تبديلا آدى ربي نما إرقموت خجبسيسا كتات أملي وان برت الرانجر جيرو ولن تجد لسنة الله تحويلا أمس آدى ربي نما وابل سراكت أن إسا كانت كان جرجير مهن أقرتو نما عذابها قد أتملي كانت هن دبرو أولم يسيروا في الأرض سأرم كفاراس بي لفاكيس ديمني فينظروا هلالني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكا بود ور إرقموت ربي خجب سيسي أبمتات أردى إساني أنا إسان إرى أمن هلالني أكا ربتي كفرنيتي أمني بيخني كفر إرى ديبئن صداتني وكانوا أشد منهم قوة جر أنبيوت خجب سيسي بدن سن ور مكة كان بمحمد خجب سيسر قام في هرئي في جوليك أباتؤ في أمري إيرة الليل أن ججبو دوبا سنما وج إسان فن إسن درني بيخا وما كان الله ليعجزه من شيء ربين كان ونتكلين إسدت أبسيفتهن تاني في السماوات ولا في الأرض سمئي في دتشيكي ستي إنه كان عليما ربين كان واهند بيخو قديرا كان واهند الرتي إريك أبو ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ودو ربين دلي نمني دلقوف كان نمك أبو يوكا نمك إطاعته ما ترك على ظهرها من دابة سلاواتك وان دتشيت نرياء لفرتهن إيسو ددفيت لفر إسان فتأ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هاتيو إسان كتات هنقويتي بكمتو يوكا مكآ أومتت بود آنسا سن قياك يا مآتي فإذا جاء أجلهم دوبا ويتين إسانيك أبم تهقا إسان اتئفت تكا اتئفا ربين إسان اتآتاها بيخني فإن الله كان بعباده بصيرا ربين كان وان قبرون إسا دلقهن دبيقو وان إسان دلقن الرا إسان قافته مؤمنا قلت قلشي كافرك إتاتا درسين أديسا قرآنا تن إبسدي في صدو مفأة هنغن